كم حاضر بها هبت نسيم المودات، يا لذاك الزمان لمر في تلك اللومات. وقت يا محسن ومن وقتكم فيه خيرات، كم سمعنا من العلم لدني لهايات، كم روينا من اسرار الشريعه روايات مسندة في دفاترها عن أهل الدرايات. يتصل علمها فينا بسناد الإثبات، شيخ عن شيخ يروي عن خيار بريات. يا إلهي بجاهر بابها خير سادات، أربابها خير سادات، ردها في صفا فناك ذل الجود عادات، فنك لذل الجود عادات، عامنا يفتح الله فيه باب الفتوحات، في باب الفتوحات. يحيي الله من أمر الدين في القطر ما مات، في الدين في القطر ما مات، نرتقي في التقوى مراتب عليات، مراتب عليات، نحن وولادنا وصحابنا والقرابات، وصحابنا والقرابات، والذي قد صدق معنا بحسن اعتقادات، بحسن اعتقادات. يالله اقبل دعانا يا سريع الإغاثات، يا سريع الإغاثات، واقضي حاجاتنا في النايل لنا فيك حاجات، فنا لنا فيك حاجات، وابلغ المصطفى منا شريف التحيات، منا شريف التحيات.